في التراجم، لكن ذكر كثيرا من الصوفية، ذكر فيه كثيرا من الصوفية من الزهاد المتقدمين ومن بعدهم، وذكر فيه جملة من المرويات وغيرها. ففي كتابه حلية الأولياء ما يؤخذ وما يرد، نظرا لأنه جمع. وهكذا كل من أرخ وترجم فإنه ربما يجمع في كتابه أقوال أو مرويات أو حوادث أو غيرها، وخاصة منها ما يتعلق بالمتصوف. ولهذا حرص العلماء المتأخرون على تنقية هذا الكتاب واختصاره، وفعلا مثل هذا الكتاب يحتاج إلى تنقية وإلى اختصار. لكنه رحمه الله إمام محدث، فهو يرويها بأسانيده. هذا الإمام أبو نعيم الأصبهاني أحيانا يذكر أنه له ميل إلى المذهب الأشعري، إذن ربما بعضهم ينسبه إليه، وأكثر من نسبه إلى المذهب الأشعري ابن عساكر. ابن عساكر له كتاب اسمه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري، وذكر جملة من تلامذته وتلامذة تلامذته ونسبهم إلى المذهب الأشعري. وطبعا مثل هذا الكتاب يحتاج إلى وقفة، أعني كتاب تبيين كذب المفتري، لأن ابن عساكر رحمه الله تعالى وهو أيضا إمام محدث ومؤرخ دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري، لكنه لما دافع عنه دافع عنه بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. والذين انتقدوا المذهب الأشعري انتقدوا تلامذة الأشعري وتلامذة تلامذته الذين أولوا النصوص وعليه. ففي هذا الكتاب مثلا تجده يدافع عن الأشعري دفاعا صحيحا، وينقل كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة، وكلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة ممتاز، يقرر في عقيدة أهل السنة ويرد فيه على أهل البدع. وليت الأشاعرة إلى يومنا هذا يأخذون بما في الإبانة، ولو أخذوا بما في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري لكانوا من أهل السنة، ولا وافقهم أهل السنة على ما يقولون، ولم يقع بينهم خلاف. لكن من انتسب إلى المذهب الأشعري فيما بعد من الأئمة دخل في المذهب الأشعري كثير من التأويل. فابن عساكر ذكر أبا نعيم الذي نتحدث عن صاحب حلية الأولياء من جملة أتباع أبي الحسن الأشعري، ولهذا قال بعضهم إنه ينسب إلى المذهب الأشعري. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينقل كلاما لأبي نعيم الأصفهاني يناقض المذهب الأشعري، فيقول في هذه العقيدة ما هي؟ أولا الاحتجاج بالأحاديث، وأهل الكلام من الأشعرية ومن غيرهم لا يحتجون بأخبار الآحاد في جوانب العقيدة، يقولون إنها لا تفيد العلم. ثم إنه أيضا يخالفهم في إثبات استواء الله عز وجل على العرش، فيثبتون استواءه على العرش من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وهذا يخالف الذي الحالة التي استقر عليها المذهب الأشعري. بل أبو نعيم رحمه الله تعالى هنا ينص على أن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وهذا فيه إشارة عميقة ودقيقة إلى أن القول بأن الله في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارج يناقض البينونة بين الخالق والمخلوق. الله عز وجل له وجود يخصه، والمخلوقات لها وجود يخصها، والله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. ثم أبطل الحلول بأن الله لا يحل في شيء من خلقه ولا يمتزج به، ثم أثبت الاستواء وأن الله مستوى على عرشه، العرش الذي في السماء دون الأرض. ثم ذكر الفوقية في كتابه الآخر محجة الواثقين ومدرجة الوامقين، أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوى على عرشه لا مستول عليه كما تقول الجهمية. ومعلوم أن المذهب الأشعري الذي انتهى إليه في القرون المتأخرة ينص على أن معنى قوله استوى معناها استولى. وأبو نعيم هنا يقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وليس بمعنى أنه مستول عليه كما تقول الجهمية، لأن هذا هو مذهب الجهمية أولا. وكما تقول الجهمية إن الله في كل مكان، وهذا نوع من الحلول. ثم يذكر الأدلة التي يذكرها الأئمة: أأمنتم من في السماء في العلو؟ والله إليه يصعد الكلم، إلى الله يصعد الكلم الطيب. إذن الله في السماء، وأيضا الرحمن على العرش استوى. ثم يذكر الفرق بين العرش والكرسي، فالله عز وجل استوى على العرش، والكرسي مخلوق مستقل وسع السماوات والأرض. وقد ورد في حديث يصححه كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات. فعلى عظمة السماوات والأرض الكرسي أكبر من هذه كثير، والعرش أكبر من الكرسي، والله استوى على العرش. ولهذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى صفة المجيء لله عز وجل، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لفصل القضاء، وجاء في القرآن الكريم: وجاء ربك والملك صفا صفا. ومجيء الرب صفة من صفات يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته. فالله يجيء لفصل القضاء بين العباد سبحانه وتعالى. فإذا صفة المجيء، صفة النزول، صفة الاستواء، تلك الصفات التي يؤولها أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى يخالفهم في ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأشاعرة عصره، وهو خطاب للأشاعرة إلى يومنا هذا: هذا كلام الأئمة الذين تنسبونه إلى إمامكم الأشعري، هذا كلامهم وقولهم يوافق قول أهل السنة والجماعة. طيب ننتقل إلى عالم آخر، تفضل. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. نعم، هذا أيضا إمام من أئمة المتصوفة، معمر بن أحمد الأصبهاني الذي توفي سنة 18400 للهجرة، يعني في أوائل القرن الخامس الهجري توفي، وعاش في حدود 104، يعني آخر 104 إلى بداية 105. هذا الرجل ينتسب للتصوف، ونحن نعلم أن المذهب الأشعري دخل فيه علم الكلام ودخل فيه أيضا التصوف. فماذا يقول هذا الرجل وهذا الإمام وهو يوصي أصحابه بهذه الوصية ها هو يسطر ما قاله أئمة السلف رحمهم الله تعالى كما ذكر أبو نعيم أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وأن الله بائن من خلقه وينفي الحلول والممازجة والاختلاط وغير ذلك فيثبت البينونة بين الله وبين خلقه ويثبت الأسماء والصفات لا فرق بين الأسماء التي يوافق عليها بعض المتكلمين والأسماء والصفات التي يخالفون فيها فالله سميع بسمع بصير ببصر عليم بعلم خبير يتكلم بكلام يقوم به وأيضا أثبت أن الله يرضى ويسخط ويضحك ويعجب وهذه كلها ثابتة لله عز وجل في الأحاديث الصحيحة فتثبت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثم ذكر حديث النزول وهو حديث متواتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر كيف ينزل قال لك بلا تكييف ولا تشبيه لأننا لا نعرف كيفية ذات جاءك الخبر يا عبد الله تصدق به وحين تصدق به تؤمن وتستحضر كما أنك تستحضر عظمة الله ومراقبة الله لك واطلاعه عليك وعلمه بحالك وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه مع عباده جميعا معية عامة لا يخرج منها أحد ومع عباده المؤمنين المتقين معية خاصة يرحمهم وينصرهم كذلك أيضا تؤمن أن الله ينزل فإذا جاء وقت الليل الآخر يستحضر الإنسان هذا المعنى الإيماني أما إذا أولنا كتأويل المتكلمين وقالك الذي ينزل أمره والذي تنزل رحمته والذي ينزل ملك من الملائكة فهذه كما سبق في الدرس الماضي تأويلات باطلة تردها النصوص لكن أيضا هذه التأويلات تخرج النص من مدلوله من مدلوله الإيماني لما يقول لك أنه في آخر ينزل ملك طيب نحن عرفنا الملائكة تنزل وتجي أو يقول تنزل رحمته طيب رحمته نازلة ليلا ونهارا إذا ما المعنى فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الذي رواه جملة من الصحابة لم يروه صحابي واحد وروي في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد أنه ينزل إذا تؤمن وتستحضر نزول الرب سبحانه وتعالى وتتعبد الله وقت النزول الإلهي آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر ولهذا قال الله عز وجل عن المتقين والمحسنين والمستغفرين بالأسحار فهو مقام عبودية مقام استحضار نزول الرب فترفع إليه شكواك هل من داع يسأل من خيري الدنيا والآخرة فأستجيب له هل من مستغفر يريد أن يتوب فالله يغفر له هل من تائب يتوب الله عليه فالتحريف للنصوص يبعد بها عن إيمان القلب واستحضار عظمة الله عز وجل فهذا الإمام المنتسب للصوفية يقرر عقيدة السلف ويخالفكم أيها المتكلمون نعم وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث أنه قال قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيفه لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. فهذا نقل من كتاب السنة للخلال، والسنة للخلال مطبوع والحمد لله، وهذا النقل موجود في الكتاب بإسناده إلى الفضيل بن عياض أحد الزهاد العباد الذين ينسبهم كثير ممن يدعي التصوف ينسبهم إلى المتصوفة، لكن هؤلاء الزهاد المتقدمون لا ينبغي أن يدخلوا في عداد المتصوفة لأنهم استقاموا على منهاج السنة والحديث. الفضيل بن عياض الذي تعظمونه هو الذي يقرر هذه المسائل في باب الأسماء والصفات، نثبت الأسماء والصفات لا نتوهم، لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله أحد صمد لم يكن له كفوا أحد، ثم بدأ يقرر أننا نثبت جميع الصفات بلا فرق، النزول والضحك والمباهاة كما جاء في فضل يوم عرفة أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة، هذه مباهاة، وكذلك أيضا الاطلاع فهذا أيضا يثبته أهل السنة والجماعة كما جاء في الحديث الصحيح في قصة حاطب حين قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك أيضا ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ففيها إثبات الصفات لله عز وجل ومنها صفات الأفعال، يفعل ما يشاء، ينزل كما يشاء، يجيء يوم القيامة كما يشاء، فعال لما يريد. وأتى هنا الفضيل بقاعدة قوية جدا تناقلها الأئمة من بعده، وهو في مسألة نزول الرب. بعض المتحذلقين من المتكلمين وغيرهم يقول يعني يزول من مكان المكان، فيأتي واحد ويقول أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فالجواب أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. شوف الفرق بين تلك مسألة عقلية، أكفر برب يزول عن مكان يفعل ما يشاء، أيهما أكمل، الذي يفعل أو الذي لا يفعل؟ ولهذا لما تنظر إلى كلام المتكلمين في صفات الباري سبحانه وتعالى تجدها في النهاية لا تنتهي إلى تعظيم للباري، وإنما هي صفات سلبية، الله كذا ليس بجسم لا يزول لا كذا، بغيرها من المصطلحات المحتملة للحق والباطل، بينما منهج الكتاب والسنة التعريف بالله وذكر أسمائه وصفاته وبثها في الآيات والأحاديث، وأن الله عز وجل ملك قادر رزاق يفعل ما يشاء ويختار يقول للشيء كن فيكون، وهذا يربط العباد بربهم سبحانه وتعالى فلا يغفلوا، وخاصة عند الشدائد والمحن يرتبط الإنسان بربه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فأنت تعتصم به وتتوكل عليه وتؤمن بكماله، وأن الخلق مهما بلغت قواهم لا تساوي شيئا أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى، بل قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بل حياتهم وماتهم وآجالهم عند رب العالمين لا يملكون لأنفسهم قطميرا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء، وإنما الملك التام لله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يعظم ربه ويؤمن به وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه ماذا فعل سبحانه وتعالى بالأمم لما كفرت لما أعرضت، فمثل قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمنهج الكلامي والفلسفي يضعف معرفة الله في قلب العبد، يصغرها، يحشرها في معاني سلبية ليس فيها أي مدح ولا ثنى ولا تعظيم. بينما المنهج الشرعي الذي سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى يفتح الأفاق أمام عظمة رب العالمين وكماله بأسمائه وصفاته. بحر، بحر من الأسماء والصفات، والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها على مدار التاريخ يتعبدون ربهم ويلهجون بالدعاء والذكر والتعظيم والسؤال لله سبحانه وتعالى. فرق بين المنهجين: منهج يظلم القلب ويقسيه ويبعده عن ربه، وآخر ينير القلب ويلينه ويقربه من ربه أعظم القرب. فليس منهج السلف هي مسائل نقول نقررها أو لا نقررها، نعم نحن ننطلق من هذا المنطلق، لكن وراء ذلك ما وراءه من معاني الأسماء والصفات والربوبية والتذلل والتعبد والخضوع لرب العالمين. وهذا الذي كان عليه السلف، وهذا الذي ينقله شيخ الإسلام تيمية عن هؤلاء الأئمة. نعم يا شيخ. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. أحسنت، هذا جزء من كلام أيضا هذا المنتسب إلى المتصوفة عمرو بن عثمان المكي، رجل بارع في الفقه وفي أصول الفقه، وهو أيضا من أئمة المتصوفة، وله هذا الكتاب في التصوف اسمه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يتكلم عن معاني تتعلق بالعبادة والطاعة ونحو ذلك، ويوصي أتباعه ويبين له مداخل الشيطان. ما هي مداخل الشيطان؟ فذكر عدة مداخل قبل أن يدخل معهم في باب التوحيد. المدخل القنوط واليأس، هذا مدخل أول للشيطان: أنت مذنب، أنت عاصي، أنت لا تصلح للاستقامة ولا للعبادة ولا للطاعة، حتى ييأس فيترك طريق الرجوع والأوبة إلى الله عز وجل، اليأس. ثم يأتيه عن طريق الغرور: أنت عابد، أنت رجل صالح، أنت أصلح أهل زمانك، أنت فيغويه. ثم يفتح له الشيطان طول الأمل، طول الأمل والتعلق بهذه الدنيا ونسيان الآخرة. هذه كلها مداخل شيطانية تأتي لجميع بني آدم، لكن تركز على الصالحين. ولهذا الشيطان الرجيم أكثر ما يوسوس يوسوس للصالحين، أما الطالح فيتركه، يتركه في غوايته، كما ترك عباد الأوثان وعباد الصلبان لا يوسوس لهم. الشيطان لا يأتي للكنيسة ويوسوس لهم ويقول لهم أنت ماذا تعبد وماذا تفعل وماذا، لا اتركه. كما يقال هذا إنسان صار في طريق الشيطان، ومثله عباد الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور، ومثله السائر في غيه لا يوسوس له. ولهذا والعياذ بالله تجد أصحاب المعاصي يزين لهم الشيطان معاصيهم فلا تحدث عندهم وسوسة. لماذا؟ لأن الشيطان تركهم في غيهم، وإنما يذهب إلى الصالحين فتكثر الوسوسة في الصالحين، وكل يأتيه بما يوافق طبيعته وجبلته، وقد يختبره الشيطان في هذا وفي هذا وفي هذا. إن عجز عنه في اليأس والقنوط أتاه إلى العجب بعمله وصلاحه، يأتيه مرة من هنا ومرة من هناك ويوسوس له كما قال هنا، إذا بعد ذلك في التوحيد. وهنا هذا الرجل المكي، هذا الرجل الذي ألف هذه الرسالة ينبه إلى شيء تتعلق بإيمان العبد بالله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى ليس مشبها لشيء من خلق. فيقول كل ما رأيته من جمال أو نور أو ضياء أو إشراق أو أي شيء من إياك أن تظن أنه الله. وهو هنا رحمه الله تعالى كأنه يتكلم عن حوادث في من ينتسب إلى التصوف في زمنه، وهو الزعم، زعم بعض المتصوفة أنهم يرون الله، وأكثر هذه المزاعم باطلة، لأن الله عز وجل لا يرى. أكثرها يأتيه الشيطان يقول له أنا الله، وهذا الشيطان يأتيه بعدة أحوال، فيقول له لياك أن تظن أن الله يشبه شيئا من خلقه. يأتي الشيطان على صورة مثلا شيخ كبير بهي لحيته بيضة ويقول أنا ربك، لا يستحيل أن يكون هذا ربك. ومع ذلك بعض هؤلاء المتصوفة يصدق مثل هذا ويظن أن الله فعلا أتاه في المنام. هنا يحذر التحذير التام من أن الله لا يشبه شيئا من هؤلاء، ولا يجوز أن يشبه بشيء من مخلوقاته، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأحيانا يأتيهم على شكل أشباح، أشباح لا تكاد تميزه، ويقول أنا الله. وأحيانا يأتيهم على شكل شخص ويقول له أنا الله. فهذا كله من وسوسة الشيطان وتزيينه. وللمعلومية يشتهر هذا وللأسف الشديد عند كثير من المتصوفة، الشيطان يأتيهم أحيانا بصفة أنه الله ويقول أنا ربك، افعل كذا لا تفعل كذا، أحللت لك كذا، حرمت كذا. وأحيانا يأتيه الشيطان على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يأتيه على صفته الحقيقية، وإنما يأتيه على شكل شخص ويقول أنا رسول الله، لكن لا يمكن أن يتمثل الشيطان بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. لكن هذا الصوفي إذا جاءه هذا الرجل وقال أنا رسول الله يصدقه، حتى ولو خالفت صفته صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتيه أيضا على أنه أبو بكر أو عمر أو علي بن أبي طالب أو الخضر أو موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى، وكلها رؤى شيطانية، كلها رؤى شيطانية، لأنها في الغالب تأتي بأحكام تخالف ما في الكتاب وما في السنة. وللأسف أن بعض هؤلاء يعتمدها على أنها رؤى حقيقية. ولهذا يروى عن الجنيد أنه يقول رأيت الله في المنام فقال لي يا جنيد أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. يقول فقلت اخسأ عدو الله إنما أنت الشيطان. منين استنتج المسألة؟ لا يمكن أن يرى رؤيا ويقول الله له قد أحللت لك ما حرمت، هذا لا يقوله إلا شيطان. لكن بعض المتصوفة الجهلة إذا جاءه الشيطان بمثل هذه ظن أن هذا من الله عز وجل وخلص صار كل شيء له وعليه حلال صار حلالا. فهذا الإمام يقول لك تدبر أسماء الله وصفاته، إياك أن تظن أنه يشبه شيئا من هذه المخلوقات مهما كان فيها من جمال أو شبح أو إلى آخره. ثم أيضا يقول لك إن الله ليس له نظير ليس له شبيه، ثم ينبه إلى تنبيه حقيقة أنا أعتبره من أدق ما يستنبط لإبطال دعوى من يدعي أنه رأى الله. ما هو؟ إنه ثبت أن الله ما تجلى لشيء إلا تدكتك، وهذا في الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، ليس للعباد ولا للمخلوقات قدرة، كما قال الله عز وجل عن نبي الله موسى لما قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. متى هذا؟ هذا في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فكيف يزعم الصوف إن الله تجلى له؟ يزعم إن الله تجلى له يقظة. بعض الصوف يقول إن الله تجلى لي يقظة، تجلى لك وهو الذي قال لموسى لن تراني، كليم الله من أولي العزم من الرسل عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أنت أيها النكرة تأتي في آخر الزمان لتكون أفضل من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إذن في الدنيا لا يتحمل العباد رؤية الله، لكن إذا جاء يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة الله عز وجل كما هو معلوم يجعل لأهل الجنة من القوة والنشاط لأنهم خالدون فيها، وأيضا يرون ربهم سبحانه وتعالى ويتلذذون بهذه الرؤية. ونسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. تفضل يا شيخ أيضا نستكمل أيضا ماذا يقول هذا الشيخ عن الشيطان نعم. قال فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. حسن، هذا أيضا من كلام هذا الإمام أنه إذا عجز عنك في باب الإثبات أتاك من باب التعطيل، وقال لك أنت إذا أثبتت أن الله عز وجل استوى وأنه ينزل وأنه يضحك هذا تشبيه، وهذا لا يليق بالله، فيجب أن تنزه الله، يريد أن يغويك فأنت لا تطيعه هناك وأثبت الصفات، ولا تطيعه هنا فلا تعطل ولا تؤول كما فعلت المعطل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كغيره، ولم يكن له كفوا أحد. ثم تكلم عن أفعال الله عز وجل وأن أفعاله أزلية، وهذا مهم جدا في بيان صفات الله، لم يزل موصوفا بصفات الكمال، مع أن المخلوقات قديمة ولا حادثة؟ المخلوقات حادثة، مع أن المخلوقات حادثة، ومع ذلك له صفة الخلق في الأزل والقدرة في الأزل والفعل في الأزل والرزق والإحسان في الأزل، لم يزل، فلم تحدث له صفة بعد خلق الخلق. يعني لا أحد يقول إن الله لما خلق الخلق سميناه خالقا، ولما رزق الخلق سميناه رزاقا، لا، هو على الكمال حتى قبل وجود المخلوقات والمرزوقات، ثم أفعاله على أقسام، منها ما هو فعل أزلي مثل ما ذكرنا مرتبط بإرادته وقدرته سبحانه وتعالى، ولهذا قال الأئمة رحمهم الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. يعني قبل أن يوجد المربوب وقبل أن يوجد المخلوق هو رب العالمين، وهو مالك الملك، وهو خالق الخلق، وهو الفعال لما يريد، وهو الكامل في قدرته وإرادته. ثم هي هذه الصفات، من هذه الصفات الفعلية ما هو صفة فعل، صفة فعل لم تكن أزلية، مثل الاستواء، علو الله أزلي، قدرة الله أزلية، لكن استواء على العرش ليس أزلية. لماذا؟ لأن الله وصف نفسه بأنه استوى على العرش متى؟ في الأزل، وإنما بعد خلق العرش، بل بعد خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذا فعله سبحانه وتعالى، يقوم به كما يليق بجلاله، أخبرنا عنه أنه خلق العرش ثم استوى عليه من غير حاجة إليه، استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن الله عز وجل غني عن جميع المخلوقات، عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن الخلق، غني الغنى التام عن خلقه، لكن أخبرنا فنؤمن ونصدق، كما أنه أخبرنا بما سيكون في المستقبل، مثل قوله تبارك وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا في يوم القيامة حينما يجيء لفصل القضاء. فهل معنى هذا أنه لا يوصف بصفة المجيء إلا إذا جاء؟ نقول لا، هو الكامل في أسمائه وصفاته قبل وبعد، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتفطن إليه المؤمن، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، فما أخبرنا به آمنا وصدقنا، ثم مجيئه لا تلاحقه كيفية ولا تشبيه ولا شيء، لأن هذا من فعل الربوبية، يفعل ما يشاء ويختار، هكذا يقرر هذا الإمام وسطية، لا تكون مشبهة ولا تكون معطلة، وإنما كن مؤمنا مثبتا موحدا. نعم يا شيخ. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا، انتهى. حسن، هذا نهاية كلامه رحمه الله، وذكر فيه عدة قضايا. القضية الأولى إثبات التكليم، وأن الله يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، ولما كلم موسى سمع موسى كلام الله خلافا للمعتزلة ولغيرهم الذين يقولون إن الله لا يتكلم وإنما سمع موسى الكلام من الشجرة، فهذا باطل، لأن الشجرة لا يمكن أن تقول إني أنا الله، الشجرة لا تقول هذا الكلام، لا تقول إني أنا الله، وإنما الذي قال إني أنا الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يبطل تأويل المعتزلة المنكرين لكلام الله عز وجل، وأن الذي تكلم إنما هو الشجرة. نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فقالوا إن المتكلم هو الشجرة، فيقال لهم الشجرة لا تقول لموسى إني أنا الله رب العالمين، فمن هو المتكلم الذي قال لموسى أنا الله؟ هو رب العالمين، يتكلم كما بمشيئته وإرادته، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ: الجائي قبل أن يكون جائيا كما قلنا، وجاء ربك يوم القيامة، لا يعني هذا أنه تحدث له هذه الصفة، لا، وإنما هو موصوف بصفة الفعل كما يليق بجلاله وعظمته، ويتجلى سبحانه وتعالى أيضا لعباده المؤمنين في يوم القيامة، يتجلى لهم فيراهم ويرونه ويضحك لهم ويكلمهم ويكلمونه، فلهم في ذلك اللقاء والتكليم لهم فيه من النعيم ما لا يوصف. ثم ذكر الاستواء كما قلنا كما يليق بجلال عظمته، وأن الله كلم موسى تكليما وقربه نجيا، وأبطل القول بخلق القرآن كما هو مذهب المعتزلة، ثم أثبت أن الله هو الوارث لخلقه، لأن الخلق يموتون والوارث لهم هو الله، وأنه سميع بصير يراهم، ثم ذكر إثبات صفة اليدين لله، وأبطل تأويلها بالنعمة، قال ليس نعمة، لأن المؤولة من المعتزلة والأشعري وغيرهم يقولون اليد هي النعمة تأويل، وهذا تأويل فاسد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أن له يدين، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا لا يقبل التأويل، العدد لا يقبل التأويل، ولهذا العرب يقولون له يد عندي، يعني له فضل له نعمة، ما يخالف هذا يستخدم، لكن لما يأتي النص بالتثنية فلا يمكن أن تتأول أبدا، ولهذا مثل هذه الآيات نص صريح في إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ثم ذكر من الصفات أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وهذه الروح ليست جزءا من ذات الباري سبحانه وتعالى، وإنما هذه الروح روح مخلوقة، ومثله عن عيسى وروح منه، هذه روح مخلوقة، والنصارى اشتبه عليهم الأمر، فظنوا أنه إذا كان عيسى هو نفخة ولد من غير أب أنه روح من الله، أنه جزء من الله، فوقعوا والعياذ بالله بأعظم كفر وشرك، وهو أن عيسى هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان أيها النصارى عيسى عندكم إلها أو ابنا لله أو غير ذلك مما تزعمون، فأولى به آدم، وأنتم لا تقولون بهذا، لا تقولون إن آدم هو الله ولا هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما عندكم عيسى، وعيسى ولد من أم بلا أب، لكن آدم ولد من بلا أب ولا أم. إذن ونفخت فيه من روحي بالنسبة لآدم لا يلزم منها أن يكون جزءا من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك أيضا بالنسبة لعيسى. ثم ذكر صفة المشيئة والنزول لله عز وجل وقربه وعلوه من عباده سبحانه وتعالى، وهذا كله تكرير لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الأسماء والصفات. فالله هو مالك الملك وهو الكامل، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا لأنه الكامل، والمخلوقون ناقصون، وعزتهم عزة ناقصة محدودة ضعيفة فانية، لأنهم أيضا هم يفنون. وعزة الله عز وجل، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ولهذا قال قبل ذلك: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإيمان المؤمن بعظمة الله وكماله في أسمائه وصفاته يقوي في قلبه التوكل على الله وطلب العزة منه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر بما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. حسن، هنا انتقل الشيخ رحمه الله للنقل عن الحارث بن أسد المحاسبي. والحارث بن أسد المحاسبي كان موجودا قبل أبي الحسن الأشعري، لأنه كان من تلامذة ابن كلاب وعبد الله بن سعيد بن كلاب. والحارث بن أسد المحاسبي وأبو العباس القلانسي، هؤلاء كلهم من الكلابية قبل أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ على مذهب المعتزلة. لماذا؟ لأنه تربى عند زوج أمه الجبائي، والجبائي هذا كان من رؤوس المعتزلة الكبار. فأبو الحسن الأشعري في صغره تربى في هذا البيت ونشأ على مذهب الاعتزال، حتى صار الأشعري من كبار المعتزلة، وألف كتبا في نصرة مذهب المعتزلة والرد على مخالفه، إلى أن بلغ الأربعين من عمره، وكان ذلك على رأس الثلاثمائة للهجرة. فجرى بينه وبين زوج أمه محاورة في بعض المسائل العقدية، فوجد أن زوج أمه وهو أحد شيوخ الاعتزال انقطع عن الجواب، فكان ذلك مع غيره من الأسباب التي دعته إلى أن يعلن تخليه عن المذهب الاعتزالي. وتقول بعض الروايات إنه صعد المنبر يوم الجمعة وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، نشأت على الاعتزال، وإنني أخلع مذهبي المعتزلي كما أخلع ثوبي هذا، ونزع جبة عليه. فكان يوما مشهودا، وهو تخليه عن المذهب المعتزلي ورفضه له والرد عليه. أبو الحسن الأشعري لما ترك مذهب المعتزلة أين ذهب؟ ذهب إلى مذهب الكلابي، ابن كلاب والحارث المحاسبي هذا، وهؤلاء قريبون جدا من أهل السنة، مخالفون للمعتزلة، مثبتون لعلو الله ولصفاته وللصفات الخبرية، الوجه واليدين والعلو والاستواء، ويمنعون من تأويلها. لكن عندهم إشكالية واحدة، وهي أنهم لا يثبتون لله الصفات الفعلية. تقول إن الله فعل كذا، يقول لك لا، هذا يؤدي إلى الحلول وإلى التحول، وهذا لا يليق بالله. في غير ذلك عندهم بعض المسائل، لكن هم أقرب ما يكونون إلى أهل السنة. وأبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهبه، وأخذ بقول ابن كلاب، ولما أخذ بقول ابن كلاب ألف كتبه الأولى، مثل كتاب الموجز وكتاب التفسير وكتاب اللمع، واللمع موجود ومطبوع. فقرر في هذه الكتب المذهب الكلابي، يعني خرج من المذهب المعتزلي إلى المذهب الكلابي. وحتى تتضح الصورة، فأبو الحسن الأشعري في الأخير بعد ما كان كلابيا ألف كتاب الإبانة، فقرب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة، ونص في كتاب الإبانة الذي ذكرناه في بداية الدرس، نص في كتاب الإبانة إلى أنه قائل بما قال به الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر في مقدمة الكتاب. لماذا أنا ذكرت هذا الكلام؟ حتى نعرف من هو أبو الحارث المحاسبي الذي قرأ أخوكم قبل قليل بداية كلام. الحارث بن أسد المحاسبي يقال إنه سمي المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. هذا الرجل عنده تصوف، لكنه تصوف فيه كثير من الاعتدال، وجملة من كتبه الصوفية موجودة وطبعت، حققت في مصر وفي غيره، لكنه في تصوفه ومقالته أقرب ما يكون للمتصوف الأوائل، وليس للمبتدعة المتأخرين، لكن عنده شيء منه. فعنده شيء من الإشكالية في كلابيته، في عدم إثبات الصفات الاختيارية، وفي شيء من بعض يعني طرائقه في التصوف. ومع هذا المحاسبي كما ينقل عنه شيخ ابن تيمية هنا يتكلم بكلام في كتابه فهم القرآن، وكتاب فهم القرآن هذا من الكتب المطبوعة التي عثر عليها وطبعت، لأن المحاسبي عنده حوالي 7 أو 8 كتب كلها عثر عليها وحققت وطبعت. وهنا يقرر في بداية كلامه المحاسبي الذي ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ليرد فيه على المتأولة، يقرر قضية مهمة جدا، وهي أن النسخ لا يكون في الأخبار، وإنما يكون في الأحكام. الخبر إما أن يكون صدقا، وإما أن يكون كذبا. وخبر الله الصادق ما يمكن أن يغير، ما يمكن أن ينسخ، بخلاف إيش؟ الأحكام. وهذا معروف في البلاغة وفي حياة الناس، إنه في شيء ما يمكن تنقضه، وفي شيء لا يمكن تنقضه. ماشي هذا ولا لا؟ يعني مثلا لما يقول الأب لأولاده: أنا البارحة كنت ضيفا عند فلان من الناس، زرته. هنا وش نقول عنه؟ من باب الخبر، إما أن يصدق وإما أن يكذب. إما أنه وقع وكان ضيف على فلان البارحة، أو لا، ما في شيء ثاني. هل ممكن يقول لأولاده: أنا البارحة كنت ضيف على فلان، وبعد شيء يقول: لا، نسخت الحكم؟ ما يمكن. هذا من باب إيش يسميه؟ الخبر. يدور على إيش؟ على مجالين: إما الصدق وإما الكذب. لكن الإنشاء والأمر والنهي لا يدخله النسخ. الأب نفسه هو جالس اللي أخبرهم قبل قليل الخبر، يقول: يا ولدي فلان، اذهب إلى فلان وأتي بك الحاجة الفلانية. المفروض إيش؟ أن يمتثل. قبل ما يقوم يقول لا لا لا ما يحتاج، ما يحتاج انك تذهب. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. لما تأتي بما لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن ما أخبرت به الأنبياء عن الحقائق المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أو عن خلق المخلوقات في قديم الزمان أو ما سيأتي في آخر الزمان تجدها دائرة على باب الخبر لا يدخلها نسخ، بينما الأحكام الشرعية يدخلها النسخ. تأتي رسالة نبي فيها شريعة يؤمر فيها بكذا وكذا، وتأتي شريعة نبي آخر ينسخ هذا الحكم، بل النسخ يكون في شريعة النبي الواحد مثل القبلة. كانوا مأمورين بأن يصلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا وأمروا بالتوجه إلى الكعبة. ليش؟ قال لأنهم من باب إيش؟ من باب الأمر والنهي والشريعة، فهذه قد يدخلها النسخ. فهنا الحارث بن أسد المحاسبي يقر هنا قاعدة أنه ما أخبر الله عز وجل به عن كماله لا يمكن أدخله النسخ، وعليه فلا يمكن أن يكتشف المتكلمون شيئا عن الله ليخبروا به ليكون متغيرا. لا، خبر الله واحد وكماله في أسمائه وصفاته واحد قبل وجود هؤلاء المتكلمين وبعد وجوده، فلا يمكن هؤلاء أن يكتشفوا شيئا ويقولون أيها الناس كنتم تظنون كذا وكذا وكذا وكذا وقد نسخ هذا، فالله عز وجل ليس موصوفا بكذا وكذا وكذا، وإنما أسماؤه وصفاته على الكمال. فإذا أخبر عز وجل أنه استوى على العرش لا يمكن أن ينسخ هذا، ولا يمكن أن تأتي آية تنسخ هذا، لأن هذا من قبيل ومن باب الأخبار، وكذلك نزوله وكذلك أسماؤه وصفاته وكماله سبحانه وتعالى تكون على وجه الكمال. ولهذا قالها بكل وضوح، قال لا يمكن أن يأتي نص يخبر الله عز وجل بأنه عالم ثم يأتي نص آخر ينسخ بأنه جاهل، مستحيل. أو مر بأنه قادر على كل شيء قدير ومر بأنه لا قدرة له، أو مر بأنه فوق العالم على العرش استوى ومر يقول لك لا هو في كل مكان، لا يمكن. فما يخترعه أهل الكلام وغيرهم هو دائر بين أن يكون حقا أو أن يكون باطلا، والاعتماد في ذلك على أي شيء؟ على الدليل. تفضل شيخ، عطنا أمثلة مما ذكره. قال رحمه الله: فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. طيب، هنا نعلق على مسألة ضرب بها مثل، وهي إذا تلوت الآيات فهل فيها نسخ؟ يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى وكفر وطغى وأبى وقاتل موسى ولحق به في آخر لحظة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ثم أغرقه الله عز وجل على الكفر، فهل ينسخ هذا بأن يكون فرعون مؤمنا؟ الجواب لا، أخبر الله أنه كافر وأنه مات على الكفر، لا يمكن أن ينسخ هذا. وكأن المحاسبي الذي أشرت قبل قليل أن عنده نوعا من الميل المتصوفة، كأنه رحمه الله تعالى يريد أن يبطل قول غلاة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن فرعون مؤمن ويعظمونه ويستشهدون بالآية، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهل ينفعه هذا الإيمان؟ الجواب كلا. ولهذا قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وللأسف عند المتصدق أن فرعون مؤمن ويعظمون فرعون، بل يقدمونه على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهل يمكن أن ينسخ الحكم؟ أن ينسخ خبر الله عز وجل وأنه مات على الكفر؟ هذا ما أراد المحاسب أن يبينه، ليبين أن ما كان من الخبر فإنه لا يدخله النسخ. ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما ذكره المحاسبي مما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.